فضله وجوده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يوجب عليه أحد شيئا سبحانه وتعالى لحماه وغناه عز وجل، لأنه هو الذي أوجب عليه رحمة منه وفضلا، عكس المعتزلة الضلال الذين قالوا يجب على الله عز وجل أن يثيب العبد إذا أحسن. فالله تعالى هو الذي أوجب على العبد، لم يوجب عليه أحد. فالله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة من فضل. أن يخش الجنة يخش فيه برحمة الله الفضل عن يوم القيامة. لكن في الدنيا العمل هو سبب في دخول الجنة، العمل هو سبب دخول الجنة، فيعمل ليدخل الجنة. لكن يوم القيامة لن يدخله عمله الجنة، إنما يدخل الجنة برحمة الله الفضل. لأن عمل الإنسان مهما يؤمن مهما يؤمن ما يستويش نعمة البصر، ما يستويش نعمة الشمس، ما يستويش أقل نعم نعم الدنيا. لذلك يدخل الجنة يوم القيامة برحمة الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل هو الذي أوجب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى، كما من فضله جعل رحمته سابقة لغضبه. قال سبحانه لو يؤاخذ الله الناس إذا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن علمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. ومن رحمته سبحانه وتعالى ما ذكره بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم زاد من بعده وأصبح فأنه غفور رحيم. هذا أيضا من رحمته، لأن كل بني آدم خطاء، فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يغفر الذنب ولا يتعظمه ذنب أن يغفر أي ذنب. الذين قالوا إن الله سيغفر ثلاثة، قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو تابوا بعدما سبوا الله واشتموه وقالوا له هذا القول العظيم، لو تابوا الله لتاب الله عز وجل عليهم. الذين قتلوا المؤمنين قتلوا الاكاذيب اصحاب الاخدود، قال سبحانه وتعالى ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يقول الحسن البصري رحمه الله انظروا الى هذا الكرم والجود، قتلوا اولياءهم مع ذلك يتوب الى التوبه والمغفره، ولو تابوا لتاب الله عز وجل عليه. انه من عمل منكم سوءا بجهاله، سوءا يعني نكره، سوءا نكره في سياق الشر، من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصبح فانه غفور الجواب فانه غفور رحيم. والسوء النكر يعم كل سوء حتى الشر بجهاله، يعني بسفه، وليس المراد بها عدم علم، والسفه عدم علم، لان كل من عصى الله فقد عصاه بجهاله وسفه وعدم علم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. مش معنى الجهاله هنا ان هو عصى ربنا وهو ما يعرفش، طب واللي عصى ربنا ويعرف انه برضه عصى، عصى ربنا بجهل، لانه ساعه وقوع المعصيه منه كان جاهلا طاقشا فيها، لم يستحضر عظمه الله سبحانه وتعالى فتمنعه من وقوعه المعصيه، ثم تاب من بعده واصبح انه غفور رحيم. وهذا مما كتبه الله عز وجل على نفسه. يقول ولم يات الايه بهذا الا سيناء التائب مغفره الرحم، هذا من رحمته التي كتبها على نفسه، والا لكان مقتضى العبد ان يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح.

كقول العرب لله دربه ثابتا. لله دربه معناها ما أعظم عمله. ما تقول الواحد لله دربه يعني ما أعظم عمله. لله دربه ثابتا لله. وقيل إنها حال من فاعل خيرني في قوله فضله خيرني أي حال كرمه حافظا. فالشاهد من الآية قوله تعالى هو أرحم الراحمين حيث أثبت الله عز وجل الرحمة بل بين أنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمة الخلق كلهم فالرحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها. فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء برحمة الناس أبدا حتى الأرض. لا يرحم أولاده مثل ما ترحم الأم أولادها. عشان كده مقدمة إيه تنزل جاءت امرأة المستبي تطلب ولدها وتبحث عنه فلما رأته أخذته بشفقتهم يشفق أمه وضمته إلى صدرها أمام الناس. مش ضمته صدرها بس وجلست حتى ترضعه. شوف بقى لما أمه تستبي يعني هي إيه تستهي المستبي وعمالة إيه تفضل الرضيعة. شوف بقى تبقى الأم دي إيه ملهوفة أي لا تجري وتدور تستبي على رضيعها حد ما لقيته أو ما لقيته عن المسكان وحضناه وقعد على جنب الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار. المرأة دي بالشكل ده ممكن تبذل ماء النار. قالوا لا والله يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وصلت لك تظن ما تعرفش حتى توصف. يعني شوف لما توصف انت يعني تحاول توصف ما تعرفش توصف انما دي حاجة انت بتحسها كده في قلبك زي ما كان يقول ابو سليمان الزهراني انه لتمر بالفرد اوقات يرقص فيها طربا والفرد كان فين فين فبيحس بحاجات في قلبه ما قدرش يوصفها. فانت تقدر توصف حاجه زي كده يعني هذه المرأة بهذا الوصف هل تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله ارحم بعباده من هذه بولدها. رحمة ايه بقى؟ لما نشوف بقى اللي بعد كده جناه جل جلاله عز ملكه وسلطانه كل الراحمين اذا جمعت رحماته كلهم فليست بشيء عند رحمة الله. ويدلك على هذا ان الله عز وجل خلق 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى جعل رحمة بس من 100 رحمة يتراحم بها الخلائق. وادخر عنده عنده 99 ليوم القيامة. والرحمة دي كمان تضم يوم القيامة 100 رحمة يوم القيامة. تبقى الرحمة دي قد ايه؟ وهذا ولا شك مما يوجب على العبد محبة الله تعالى. يعني انت لما تشوف امك ترحمك الرحمة دي. ولما تشوف امك بترحم اخوك الصغير الرحمة دي. شوف انت بتبقى حبك لامك ده قد ايه؟ ولما تشوف ربنا سبحانه وتعالى مظاهر رحمته في خلقه انت حبك لربنا ده قد ايه؟ لذلك بينطلق لسانك عبدته سبحانه ارحم الرحيم. شوف القصه كده وهي ماسكه عيالها وترحمهم وشوف بترحمه الرحمه ازاي وبتدافع عنه ما يقدرش حد يقربوه ابدا. وتدافع عنهم ازاي وتقعد بكام يوم إلى آخر ذلك، تقول سبحان الذي أودع الرحمة في قلب هذه البهيمة حيوان أعجب، فسبحان كل ده يجعلك تحب الله. حب الله مش كلام، حب الله ده مش أنا بحبك يا رب في أغنية، في أغنية بحبك يا رب، لا أنا بحبك يا رب عام سلوك نشاط دعوة، إنك أنت تطيع سبحانه وتعالى كل قول وفعل، مراداتك توافق مراداتك سبحانه وتعالى، إنك تدل عليه الناس بيحب حد، دي غريزة كل البشر، بيحب حد بيقدمه كل حاجة، حتى بيقلده في طريق كلامه، بتحب الزوجة بتحب زوجها تقلد زوجها في كل حاجة. شوف لما انت تحب واحد ليك بتقلده، دي غريزة، النفوس جبلت على ذلك. فلما كنت بتحب ربنا واثق أمر ثاني ثانية أنك توافق مراداتك، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ده في كل ده اللي ربنا اللي تسبب فيه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم. هو يقول سيدنا عمرو في مصر وفتحها كنا احنا فاتحين ده في الايمان ده، كنا احنا المسلمين كده، كنا احنا في اللي احنا فيه ده من معاني الايمان، الحب للرسول عليه السلام، حب الصحابه رضي الله عنهم ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا، ندافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ندب عنهم. كل ده هو ده مقتضى المحبة، مش كلام، إنما المحبة لله سبحانه وتعالى، إنك تطيعه وإنك تحبه سبحانه وتعالى وتقع في مرضاته وتدل الناس عليه. دي الدعوة بعض الأحيان، عايز الناس كلها تحب ربنا، عايز الناس كلها تعرف ربنا. شوف انت بتحب واحد كده، هنقول مثلا لو انت بتحب شيخ معين وبيدي درس، عايز الناس كلها تكتب الدرس، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، تعالى للدرس هنا تعالى تعالى تعالى، اللي انت بتحب الشيخ ده وعايز الناس تحضره وعايز كده. طب انت بتحب ربنا، تعالى الناس كلها تعبد ربنا، تعالى الناس كلها تتعرف على الله تعالى وانهم يكونون عبيدا له طائعين. المحبه دي ناتج منها الحركه على الارض، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، لذلك كل ده ناتج ايه؟ ناتج المحبه، انك تحب الله تعالى، ناتج المحبه حب النعم. فمعاني الرحمه الموجوده في خلق الله تعالى معالم عظيمه. طيب لما انت بقى تشوف كده يوم القيامه، ما تشوف يوم القيامة معالم الرحمة، ميت رحمة ربنا ادخرها اليوم القيامة، لما تشوف كده بقى يبقى الإنسان لا شك لا يقنع من رحمة الله، لا ييأس خلق الله من رحمة الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله عز وجل، يتوب إليه يرجع إليه ويعلم أنه سيقبله سبحانه وتعالى، لكن لا يعيش على الأمانة فيعصي الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الله غفور رحيم كبعض الناس، انما يعلم قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب. يبقى سبحانه وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعفو ويصفح لمن تاب ورجع اليه سبحانه وتعالى. كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء، ولهذا تجد البعير والجاموح والرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع، حتى يرضع بسهولة اليسر. وكذلك تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها، وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها ترمي نفسها عليها فتدافع عنهم حتى ترده عن أولادها. يعني هي تتعرض للموت، هي اللي تواجه الخطر، تموت عشان يبقى أولادها. وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة، تارة بالاسم كقوله وهو غفور رحيم، وتارة بالصفة ربك الغفور ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة ذو الرحمة المتصف بالرحمة، وتارة بالفعل كقوله عبدي من يشاء ويرحم من يشاء، وتارة باسم التفضيل كقوله وارحم الراحمين. بمثل هذه الوجوه جاءت السنة. واما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، ومنها ما نرى من النقم الكثير التي تنزل بأمر الله، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. فالناس في الجذب وفي القصر، الأرض المهذبة والسماء قاحطة لا مطر ولا نبات، فينزل المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقى الناس حتى العمي الذي لم يدرس. لو سألته وقلت له هذا من أي شيء؟ يقول هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا أبدا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي يعني الأدلة من القرآن والسنة والدليل العقلي. وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى منتصفا بالرحمة، قال لأن العقل لم يدل عليه، وثانيا لأن الرحمة رفقة وضعف وتطامن للمرحوم. تطامن من الفعل طامنة، وقد تسهل الهمزة طامنة بمعنى الحنو والرقة. فتطامن للمرحوم يعني خفض له ورحمة له ورفقة له ولم. وهذا لا يليق بالله عز وجل، هذا كلامنا، لأن الله عز وجل أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة، ويمكن أن يكون لله رحمة. فقال المراد بالرحمة إرادة الإحسان، أو الإحسان نفسه كلمة بنعم أو إرادة بنعم. تأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. كل إنسان لو سألته ماذا تريد يقول أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أنكروا هذا، قال لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة. طبعا يلزم الأشاعرة من يقول بهذا أنه عندما يقول إن الرحمة معنى إرادة الإحسان أو إرادة النعمة أو النعمة نفسها أو الرحمة أو الإحسان نفسه، نقول له عندما قلت الإرادة أنت ملزم بلزمك هنا إيه؟ الإرادة دي ترى إرادة المخلوق ولا إرادة على ما يليق بكماله وجلاله؟ من الزمعة أنت بتقول إرادة الإحسان، أما ربنا يريد الإحسان، يريد إيصال الإحسان للإنسان، أنت هنا بتثبت الإرادة. طيب إرادة ربنا دي زي إرادة المخلوق ولا إرادته على ما يليق بكماله وجلاله؟ فإما إن هو يقول بإرادة حقيقية تليق بجلال الله فنقول كذلك رحمة الله رحمة حقيقية تليق بالله تعالى. ذلك رد دائما الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات من بعض الإلزام له. تقول له أنتم أثبتتم سبع صفات لله تعالى، وبتقولوا ان احنا اولنا الباقي، والتأويل ده في الحقيقة تحريم. طيب لما تيجي تقول ان ربنا له سمع، الشرط كده، طيب السمع ده يقول لك ليس كسمع المخلوق، طب ما انا هلزمك كده ان ربنا له رحمة ليس الطرح المخطوبين. طب ليه ما قلتش في السمع ان لا؟ يبقى انت كده العقل مدلش عليه، او ان هنا هنقول السمع القبض لسمع المخطوبين. اشمعنى كده السمع قلت لا على ما يليق بجماليه وجلاله، برضه رحمته على ما يليق بجماليه وجلاله، وهكذا في جميع صفاته سبحانه وتعالى. ونحن نرد عليهم قولهم الوجهين بالتسليم والمنع. التسليم ان نقول هل ان العقل لا يدل عليه؟ هؤلاء طبعا كتب ايه؟ انهم قدموا العقل على نص، كتب ذلك المقدم العقل على النصوص. واهل الاسلام والايمان يقدمون النص على العقل، ربنا امرنا بكده. تسليم وتسليم، سلم تسليما. ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول هل أن العقل لا يدل عليه ولكن السمع دل عليه، فنثبت بدليل، فثبتت بدليل آخر، يعني العقل مش عليه هذا. طب بس في دليل ثاني قال إن هي ثابتة اللي هو السمع، الدليل من القرآن والسنة. والقاعدة العامة لجميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت دليل آخر. أنا قد واجه من العقل هذا على كلامي أن العقل كدليل لا يثبت صفة الله لله سبحانه وتعالى لو مدلول ده. بس في دليل ثاني أثبت، يبقى عندي إيه لنأخذ هذا الدليل؟ فهل أن الرحمة لم تثبت بالعقل لكن ثبتت بالسمع؟ وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. أما المنهج فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. هذه النعم المشهودة والمسموعة، وهذه النقم المدفوعة، وما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شيء. ولو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم. ومن يقول بأن الرحمة ضعف ضعف الإنسان، يقول لك برزق ضعف الإنسان، نقول له إيه؟ نقول له هذا كان معتقد الجاهلية، كان معتقد الجاهلية كذا، يرون أن تقدير الأولاد من الضعف، كانوا يرون ذلك. ولذلك جه أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول عليه الصلاة والسلام الحسن تقبله، فقال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدة منهم. كانوا بيعتبروها إن بالشجاعة إن أنت ما تقبلش ابنك. شوف بص يعتبروها إيه بالشجاعة، واللي بيقبل ابنه ده بدليل الضعف والخور. إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدة منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ربنا نزع من قلبي الرحمة، كونك إن أنت بتقبل ابنك دي من رحمة القلب. كونك لما تتلمع عينك لما موتك حد من رحمة، صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما مات ابن إبراهيم، قال يا أبو لحم ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، برحمة القلب هو رحم الميت فذرفت عيناه، هذه رحمة. فالرحمة ما لهاش، الرحمة لا تضاد القوة. هو يلزم الإنسان إن هو رحيم يبقى ضعيف، أو يلزم إنه يبقى عشان يتقوى لازم يبقى قاسي؟ لا، إنما يرحم في غير ضعف ويقوى في غير قسوة. ده التوازن، توازن في الأخلاق، توازن في الشخصية. فهنا مش معنى أبدا الكذب، وإنما الرحمة على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. الله عز وجل شديد المحال، وسبحانه وتعالى متين بقوة سبحانه وتعالى، وهو رحمن رحيم غفور كريم ودود بر رؤوف سبحانه وتعالى. عز وجل على ما يليق بكماله وجله. تقول هذا أمر مشهور يشهد به الخاص والعام، العامي العامي في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الله. والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التفصيل، قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل، إنما بالفطرة الإرادة بالسمع واضح، والعقل أن التخصيص يدل على الإرادة. ومعنى التخصيص هنا يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة، كون هذه السماء سماء وهذه الأرض أرض وهذه النجوم وهذه الشمس، هذه مختلفة بسبب الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء مكانا، وأن تكون الأرض أرضا مكانا، والنجم نجما مكانا، وهكذا. قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا. نقول لهم يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة تستوي في الدين الخاص والعام، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم. كيف تنكرون ما هو عند الله؟ تثبتون ما هو أكثر؟ وهل هذا إلا تناقض منكم؟ ما نستفيد من إثبات الراسخ والرحمة لله تعالى إيمانيا أن الإنسان يعرف دائما أن الله تعالى رحيم، فيتعلق برحمة الله ويكون منتظرا له، وده من المعلات هذا انتظار فرج الله، انتظار فرج الله وانتظار رحمته وتنفيذه في الكرب سبحانه وتعالى، ويكون منتظرا له، فيحمل هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل الى الرحمه، مثل الاحسان الى الاحسان كابت الى احسان المخلوقين، فده على طول يجعل رحمه الله قريبه مني، كما قال سبحانه ان رحمه الله قريب من المحسنين. والتقوى قال تعالى فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والإيمان فإنه من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وكان للمؤمنين رحيما، كلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله تعالى. فالإنسان دائما يقول إيه؟ فرج الله قريب، رحمة الله عز وجل قريبة، دائما في أي أمر من أموره عندما تشتد عليك أمور دائما على طول يرجع إلى الله ينتظر فرجه ينتظر رحمته سبحانه وتعالى. فهو هذا من العباده، واعلم ان الله عز وجل يبتلي عباده الحكم، من هذه الحكم انه يحب ان يسمع تضرعك ودعاءك والحاحك عليه سبحانه وتعالى، يحب. فاذا ما ابتلاك هو يحب ذلك، فلما تبتعد عن هذا السبب الذي من اجله كان البلاء، والذي بهذا السبب يرتفع هذا البلاء، فيقترب الانسان من الله عز وجل اكثر ويفر اليه سبحانه وتعالى. فره الى الله، فره الى الله، فيفر الى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويرجوه وينتظر فرجه ورحمته سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكتفي بهذا من كتاب العقيدة الوسطية.